حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، نتذاكر وإياكم في هذا اللقاء خطأ شهيرا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين والصائمات، وهذا الخطأ مما خشيه علينا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فإن الخيرية هي في هديه والائتمام بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن يعجل الصائم الفطر من حينما تغرب الشمس، وأن يؤخر السحور إلى قرب الفجر. وإن من غير الخيرية ومن عدم الخيرية أن الإنسان يؤخر الفطر حتى تتشابك النجوم كما يفعله أهل البدع، فإنهم لا يفطرون إذا صاموا إلا إذا ظهر النجم من قبل المغرب، من قبل المشرق، لا يفطرون إلا بظهور النجم من قبل المشرق، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعه، بل خلاف قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام إنما ينتهي حده بغروب الشمس وهو إقبال الليل. ودليل ذلك أيضا من السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه وكانوا صائمين، فقال لأحد أصحابه: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، النهار. فقال: انزل فاجدح لنا. ومعنى قوله اجدح لنا أي اخلط الماء بالسويق، وهو نوع من أنواع الطعام. فقال: يا رسول الله، الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد الصحابة إلى الصيام وإلى الفطر بمجرد غروب الشمس، ولهذا نهاهم عن الوصال، أي أن يواصلوا الليل بالنهار في الصيام. فقال قائل منهم: إنك يا رسول الله تصوم. قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما لم ينتهي بعضهم عن النهي عن الوصال واصل بهم يوما ثم يومين، ثم طلع رؤية هلال العيد، هلال عيد الفطر، فقال: لو أنه استمر يوما ثالثا لواصلت بكم كالمنكئ بهم، أي المنكل بهم. لماذا؟ لأنهم لم يأتمروا بأمره. والوصال حكمه أنه مباح، لكن إلى نصف الليل، من أحب أن يواصل فليواصل إلى نصف الليل، أما الأفضل والأكمل فأن يفطر الإنسان بمجرد غروب الشمس. والعبرة بالإفطار أن تسقط الشمس في الأفق فيغيب قرصها عن الناس، فعندئذ يفطر الصائم ويدخل وقت صلاة المغرب. وفي هذا أن بعض الناس يؤخر الإفطار حتى يصلي صلاة العشاء، يصلي صلاة المغرب، أو حتى تظهر النجوم من قبل المشرق، وهذا كله خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا شأن اليهود في صيامهم أنهم لا يفطرون حتى تتشابك وتتعاقد النجوم. والمستحب لك يا أيها المسلم أن تفطر على رطبات، فإن لم تجد فعلى تمرات، فإن لم تجد فتحسو حسيات من ماء. كذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أحب الطعام إليه التمر، وأحب الشراب إليه اللبن، فيستحب أن تبدأ بالتمر، وللتمر رطبه من باب أولى، أو تمره المضمود. بعد ذلك له مزية في النفوس وعلى الأجسام والأبدان، لأن هذا الجسد لما كان فارغا من الطعام نهاره كله يستحسن أن لا يدخل إليه إلا ما كان سهل الهضم. وكذلك الحال في التمر في رطبه وفي تمره، فإنه جلوكوز، مادة الجلوكوز مادة السكرية غير المركزة التي يمتصها الجسم بسهولة. ولهذا من أفطر على تمر أصاب السنة أولا، ثم لم يكلف معدته وبطنه ثانيا في أن تهضم ذلك. ومن الناس من يضع الإفطار كله جميعا في الدسم وفي الشحم واللحم والأرز وغير ذلك، يضعه جميعا ثم إذا أكل تكاسل عن صلاة المغرب. وهذا أتى بالمباح ولكنه فرط في هذا الواجب، وهذا خطأ شهير يقع فيه كثير من الناس، يجب أن ينتبه له. اقصر في إفطارك يا أيها الصائم على أنواع يسيرة من الطعام لا تحجزك عن صلاة المغرب. ابدأ بالرطب أو التمر، واحسو معها حسيات من ماء أو من قهوة، فإن الله أباح ذلك كله. ثم اطعم الشربة إن كانت مهيئة لك، بشرط ألا يمنعك ذلك عن صلاة المغرب أو أن تفوتك صلاة المغرب. وإن بعض الأئمة هداهم الله قد يؤخر إقامة صلاة المغرب أكثر من نصف ساعة. لماذا؟ ليواطئ هؤلاء الناس في أكلهم وشربهم، وإذا واطأهم لن يأتوا إلى الصلاة، لأن المعدة إذا امتلأت بالطعام والشراب ثقلت وكسلت وأكسلت صاحبها عن الخروج، فيلبس ثيابه ثم يخرج إلى المسجد. عندئذ يجب أن ننتبه إلى هذا الأصل، فلا نصوم من فطرنا ونضيع صلاة المغرب مع الجماعة. وهذا نقوله في حق الرجال وفي حق النساء جميعا. والنساء إذا أكثرن من الأكل، ربما إن المرأة أخرت صلاتها حتى لا تصلي المغرب إلا مع صلاة العشاء، فلا تحصل الطاعة في تضيع طاعة وقربة أخرى، فإن هذا لا يجوز ولا يليق. ونقول ذلك يا أيها الإخوة، لأن من المسلمين من يقع في هذا الغلط، وربما أصابه هذا النوع من التفريط. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والسنة أن يفطر على تمرات، أن يفطر على رطبات، لأن الرطب الجني أسهل ما يكون هضما وأعظم ما يكون عند الله ثوابا وأجرا، باقتدائنا وتأسينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد فعلى تمرات، وهو التمر الذي قد جني منذ مدة، والناس الآن يحفظون التمر في ثلاجاتهم وفي مبرداتهم، فيكون كأنه، ولو الحالة هذه، كأنه من الرطب. فإن لم يجد فإنه التمر إما أن يكون ميبسا أو يكون مضمودا مكنوزا، فإن هذا وهذا يسمى عند الناس تمرا، فإنه يفطر على تمرات. فإن لم يجد فليحسو حسيات من ماء، يشعر نفسه أنه أفطر ويقع حقيقة بالفطر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فانتبهوا يا أيها الإخوة ويا معاشر المسلمين والمسلمات إلى إظهار هذه السنة في تعجيل الفطر من حين ما يؤذن للمغرب أو من حين ما تغرب الشمس، فإن هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزكو صيامكم وتعظم أجوركم عند ربكم باقتفاء هديه عليه الصلاة والسلام، وتكون من أهل الخيرية. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء، وأن يعيدنا وإياكم من ضد ذلك. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. اللهم اجعلنا ممن تأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم